بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه، الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. إن شاء الله شغالين في سورة الروم بفضل الله في اللقاء الثالث منها إن شاء الله. والمنهج بتاعنا إن إحنا ماشيين بنتذاكر سويا الأحكام، بنتذاكر سويا أصول التلاوة، أصول القراءة، وإحنا ماشيين مع بعض. إن شاء الله النهاردة نبدأ في الآية 8. لو سمحت افتح المصحف بتاعك على صفحة 405 سورة الروم علشان نشتغل مع بعض إن شاء الله. الآية 8 غالبا في الآية 8 هديك فيها نصايح، بس مش هتكون إيه، ما تطرق للأحكام أوي، لأن فيها حاجات تانية خاصة بضبط التلاوة وبأصول التلاوة هنتكلم فيها أكثر من الأحكام. الحمد لله غطينا الأحكام كثيرة في سلسلة صحح تلاوتك وفي رمضان الماضي الحمد لله، ومن خلال الصحة والموقع والمنتدى الحمد لله مغطين أحكام كويس أوي. إنما هنا في الحقيقة أنا فكرت أتكلم معاكم في الآية 8 دي على حاجة مهمة. الآية 8 إن شاء الله نسمعها مع بعض الأول من الشيخ الحصري. طيب تعالوا نبص كده في الآية 8. أولم يتفكروا في أنفسهم. أول نصيحة أنصحها لك إن هنا ده سؤال. أولم يتفكروا في القارئ المهر بيدي القراءة بصيغة سؤال، بصيغة السؤال، وده بيبقى هو متذوق القراءة عارف هو بيعمل إيه. يعني دايما السؤال يتقال بصيغة سؤال، الخبر يتقال بصيغة خبر، في أكثر من كده. التعجب يعني فعلا يتقال بصيغة تعجب، تلاقي اللي يسمعها فعلا يقول إيه، يقول سبحان الله حصل إيه، إن هو تعجب. لذلك إيه، أولم يتفكروا دايما تتظهر معنا زي إيه، ألم نشرح لك صدرك. دايما سهاش خالص من أول ما بقرأ مع الشيخ بتاعي فأقول ألم نشرح لك صدرك، تطلع ألم من جيه وكيه قال فتخذ، فقلت له ده إيه، قال إيه تطلب ألم، فجناك ألم ده كويس إنها حاجات على ذلك كده، لأن برضو ألم معناه إيه، معناه حاجة تانية نسبة تقال بعضها كل إيه، لأن الوحش مراكز هو بيعمل إيه ويقرأها إزاي، فلازم طبعا ده ممكن تطلع ألم اللي هو الشعور بالألم، يعني لو جرح ولا حاجة فواحد شعر بالألم. لا تختلف لان بقى إيه، ألم نشرح لك صدرك، نعم سؤال ليه، تحس على ذلك عاوز تقول إيه، بلى يا رب، نعم يا رب شرحت لي صدري فلك الحمد لك الشكر. فهنا إن شاء الله في الآية دي أولم يتفكروا في أنفسهم، دي كانت الملحوظة الأولى في الآية. عندي ملحوظة تانية ودي مهمة قوي، اللي هي إيه، أنا هقرأ وإنت شوف إيه الأخطاء بقى اللي هبدأ أقع فيها، وللأسف بيقع فيها كثير من إخواتنا وهم بيقرأ. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله، ده هنا بيقول إيه، بيقول ما خلق الله، وقف خطأ، وقف في مكان يغير معنى خطأ. تخيل إن واحد بيقرأ قرآن على واحد فبيقول له ما خلق الله، لا طبعا خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء، فيجي يعوض الخطأ ده يقول طيب يا جماعة حاضر، ياخد نفس أكتر شوية ويقول أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض، خلاص النفس خلص، فهو نفسه أمال من اللي خلقهم، لا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. يبقى هنا خطأ كبير جدا في الوقف، الوقف هيغير المعنى، وعلماء القراءة يعني بيهتموا جدا جدا جدا بموضوع الوقف والابتداء ده، يقول لك شوف انت رايح تقف فين والمعنى اللي انت وقفت فيه هيقول ايه. اسمع كده، واحد هيقرا فبدا في الربع الثاني من سوره البقره يقول ايه؟ ان الله لا يستحيي، نقول له بالزمن كده تقف في المكان ده ماشي خالص، لا يستحيي ان يضرب مثلا ما، والاولى تكمل عوضة فما فوقها، يبقى هنا الوقف والابتداء. طيب هيجي بقى يصلح اكتر شوية ويقول حاضر، ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما. كل مكان يحاول يقف علشان يصلح بيحصل ايه؟ الخطأ بيكبر. الاول قال ما خلق الله، بعد كده قال ما خلق الله السماوات والارض، بعد كده قال ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما. طب نتغلب على دي ازاي؟ نتغلب على دي بعده اشياء. اولا رقم واحد، اتبع علامات المصحف. خليك بص على شرق. ينفع واحد ساعة سياره ومش متاح الاشاره، جت اشاره حمراء لازم يقف، ما ينفعش لو عدى هيعمل حادثه، عشان كده لازم يتابع الخط جيدا. فاحنا برضو بنعمل المصحف فيه، بص كده معايا هتلاقي اولم يتفكروا في انفسهم، بعدين ايه؟ قلي علامه الوقف. الوقف هنا جميل ومريح وما فيش اي مشكله خالص ان تقف هنا. طيب اللي بعدها فين؟ اللي بعدها على كلمه مسمى. ايه ده كده؟ هقرا عدد كبير من الكلمات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندي حوالي 10 كلمات. يبقى القارئ الذكي بيبقى عارف هو داخل على حاجة قد إيه، وآية طولها قد إيه، وبعدين بيجهز لها، بياخد لها نفس عميق، ياخد نفس يناسب المشوار اللي هيمشيه. يعني واحد بيقرأ في سورة الرحمن، الأمر سهل جدا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الأمر الحمد لله معاه منازل قريبة، إنما هنا في المكان ده هو يعمل حسابه إنه ياخد نفس كبير علشان يغطيه، وبعدين تعمل إيه؟ أما تاخد النفس في حد من القراء يقوم واخد النفس بتاعه ويقوم عامل إيه؟ كده، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، وأما طلع الهواء، لا أنت بتاخد النفس وبتكتمه، واخد بالك؟ بتاخد النفس وهتكتمه وتبدا تطلع منه جزء بجزء بالقطاره، عامل زي واحد هينزل تحت الميه هيبص ينزل تحت الميه، فيعمل ايه؟ ياخد النفس كبير ويبدا يحافظ عليه، اوعى تطلعه خالص، ده زادك في الايه لحد ما نشوفكم اقوياء كده. فضل الله سبحانه وتعالى عملوا التمرين ده مره واثنين وثلاثه، احب اشوفه كده وانتوا بتقول ايه؟ ايه الدين سوره البقره كلها نفس واحد كده، فتيجي ايه في التمرينات وده لا ما فيش طبعا نفس واحد، انما يجي الى الوصول للاتقان بالتمرينات والتدريبات. نحاول نجيبها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. اولم يتفكروا في انفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الحمد لله رب العالمين. يبقى أنت بتحاول تحافظ عليها، وهنا أنا حاولت إن أنا أحافظ على الجزئين الأولانيين من الآية. طيب نقدر نجيبهم الاثنين مع بعض؟ نستعين بالله سبحانه وتعالى. هتحتاج تركيز اكتر، وهتحتاج زي ما قلت لك هتاخد نفس اكتر، وعارف ان انا هقف على كلمه مسمى وركز لها شويه، ونستعين بالله. اولم يتفكروا في انفسهم، ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. طيب وحد يقول لي ايه بس يا شيخ الوقوف على رؤوس الايه سنه؟ نعم، سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقف على رؤوس الايه. يبقى عاوزين نبدا من اول اولم يتفكروا لحد ما نوصل للكافرون، وده يبقى الواجب اللي انت هتشتغل فيه ان شاء الله. وابعت لي على صفحه قول لي انا جبت الايه كلها في نفس واحد واحد، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ولك تلاوه القران. طيب ننتقل للايه اللي بعدها بفضل الله، الايه 9. طبعا ايه دي اختبارات، الايه الاولانيه كانت 3 سطور، الايه اللي بعدها 1 2 3 4، يعني 4 سطور ونص او ايه هتبقى اكثر كده. هتحتاج مجهود أكبر. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولم هنا الآية دي أو الجزء من الآية اللي احنا قرأناه تميز إن فيه عدد كبير من الأحرف المرققة وبالتالي في وأيضا في عدد كبير من الأحرف المفخمة، فعلشان كده أنت لازم تحافظ عليها اللي لأن عندك الأرضي الراء ثم الضاد حروف مفخمة، وهنا في حاجة بتتقال باستمرار. إيه ده شيخ؟ ده الضاد مكسورة، يعني إيه؟ طب نرققها؟ لا طبعا أبدا أبدا، الحرف المفخم مفخم حتى وإن كان مكسور. نقول إيه؟ في أقل درجات التفخيم، هنقول إنه في أقل درجات التفخيم، إنما مش هنقول إنه تحول إلى حرف مرقق أبدا. نحافظ برضو على أولم يسيروا، أولم يسيروا صيغة السؤال في الوظيفة، ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها. وأثاروا الأرض اوعى تقول وعمروها، هنا في المصحف في رواية حفص عن عاصم وعمروها، الميم مخففة وبالتالي تكون وعمروها. وهيبقى عندنا اختبار اللي هو ان احنا عاوزين نبدا من اول كانوا اشد منهم قوه لحد ما نقول رسلهم بالبينات برضو. طيب انا مش هتكلف ان انت تحط على الايه كلها وان انت تجيب الايه كلها، انا بتكلم في حوالي الالتزام بالرسم بتاع المصحف وعلى علامات الوقت. على الوقت طبعا انت علامات الوقت الصاد اللي هي صلي اصلي اولى، هو اصلا اقراها كده، انا اقراها صلي كل ما اشوف حاجه كما لو كان رسم المصحف بيقول لي اوصل، هنا الوصل اولى. وما يقول قلي هنا الوقف اولى والمعنى تم خلاص تقدر تريح هنا. وعلامه الجيم بيقول لك ان الوقف يتساوى مع الوصل، الوقف يتساوى مع الوصل مش هيأثر ايه علينا تاثير كبير. طيب نحاول نجيب كانوا اشد، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. الحمد لله رب العالمين. أنا جبت نص آية، أنت تعمل إيه؟ أنت شاء الله طبيعي وجيب الآية كلها، أقعد أعمل تمرينات، أقعد أعمل تدريبات علشان تقدر تجيب الآية كلها. على فكرة ابتسمت جدا جدا، موضوع النفس يا جماعة أنا عملت إن أنا أتكلم عليه في الحلقة دي، لأن من الحاجات اللي ممكن يصرفك عن التلاوة. معقولة؟ نفس يصرفني عن التلاوة؟ آه، أنا شيخ بصراحة نفس على قدي، أنا ما بقدرش آخد نفسي، أنا باخد كلمتين وكلمتين وأحس إن أنا أقطع. طيب اتعب شوية، أضبط موضوع اللي هو تمرينات النفس دي، تمرينات طبعًا ده كتيرة جدًا، كتيرة أوي أوي، يعني إذا كنا بنكلم محترفين لو معانا حد محترفين أكيد أنتوا عارفين إنك لازم تعمل تمرين واتنين وتلاتة وأربعة علشان تقدر تجيب الآية على بعضها، وتعمل اختبار لنفسك وتجربة لنفسك مرة واتنين وتلاتة علشان تقدر تجيب الآية نفسها. إنما ده بالنسبة للمحترفين. طب المبتدئين الموضوع إن أنت تزود يا جماعة سريع، يعني ما تحسبك عنك كده إنك قاعد تزود جزء جزء أكتر كده. الأول ربع كلمات مع بعض، إن الذين كفروا، وبعدين إن الذين كفروا سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دي جت إيه؟ جت بالتمرين والتدريب، أنت بتتمرن عليها. بقول لك هتبدأ أخذ الآية وتحس ما فيش حاجة بتؤرقك من جوه إنك مضطر إيه إنك تقف، لأن هنسمع إيه؟ هنسمع حد بدأ يقرأ في الآية 9، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين. هو بتعب خالص، بتعب مش قادر مش قادر، يعني إيه يعني فعلا ليه؟ على عكس واحد تاني مجرد اللي هو خد نفسه مجرد اللي هو استعد قعد بقى يقرأ الآية ويقرأ بسهولة والقرآن سهل عاد جميل هو يحب يسمع ويحب يظل يقرأ فيه. فتبقى حاجة كبيرة أوي إن شاء الله العالمين. هنا في الآية رقم 9 يوصيكم بالمدود، المدود لازم تكون متساوية، المدود واحنا مش مع بعض لازم تكون متساوية، وده من الشطارة. قلنا قبل كده في حلقة قبل كده ان طيب تفرق في ايه؟ تفرق ان اللي يعني اللي ماشي في القرآن كأنه واحد ساير، فواحد ماشي الخطوات بتاعته منتظمة، بيبقى ماشي مريح كده والمنظر كويس وحلو. طيب واحد ماشي خطوة كده وبعدين خطوة كده وبعدين قفزة، فهتحس اصلا ان ايه؟ ان الامور مش سلسة. انما عشان تبقى الامور منضبطة اهو، يعني بنتكلم على السلاسة، وخلونا نتكلم مع المبتدئين على السلاسة والسهولة والبساطة، انما هنتكلم مع المهاريين بقى لا لا، ده من اصول التلاوة، من اصول التلاوة. ازاي تقول لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ إذا مش ماشي متناسق خالص ما ينفعش، لان اقول لك تعالى ده مدى عدد السكون 2 و 4 و 6. انت هتقرا باثنين هتقرا باثنين هتقرا باربعه، اختار انك هتقرا بسته هتقرا بسته، انما اثنين واحده بسته حسب ما بيجي على دماغي يا شيخ وانا ماشي. لا لا، مش بتوع ايه؟ مش بتوع المهاره وبتوع الاتقان في القران. يعني ايه ده؟ هو في مهاره في القران؟ يعني بصراحه تحس كده ان الناس بتوع صحح تلاوتك مزودينها قوي، وقاعدين يقولوا ايه؟ لا احنا لازم نحافظ والمهاره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران. النبي بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المهاره، بيتكلم عن الماهر بالقران. المهر بالقران ده في حال تاني خالص. ماله يا رسول الله المهر بالقران ده؟ ده انتوا عارفين فين؟ ده مع السفره الكرام البر. المهر بالقران ده فين؟ السفره الكرام البر اللي هم الملائكه، على قول انهم الملائكه. زي ايه؟ في سوره عبس نعرفنا من سوره عبس بايدي سفره كرام بر. فاذا المهر بالقران ده مش مع البشر، البشر ماشيين، ولكن المهر بالقرآن ده حال حال الملائكة، ده مع السفرة الكرام البررة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الماهرين بالقرآن، وأن يرزقنا مهارة القرآن، وأن يرزقنا حسن تلاوة القرآن، وحسن حفظ القرآن، وحسن فهم القرآن، وحسن العمل بالقرآن. هو ولي ذلك وقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.